الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الانفطار سورة مكية، سورة الانفطار سورة مكية، وآيات سورة الانفطار 19 آية. الانفطار يعني الانشقاق، انشقاق السماء يوم القيامة كما ذكرناه في السورة الماضية. وسميت سورة الانفطار بالانفطار لافتتاحها بهذا القسم أو بهذا الحدث الذي ذكره عز وجل من أحداث يوم القيامة: إذا السماء انفطرت، أي انشقت. سورة الانفطار تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات، مخلوقات المنتظمة تتغير وتتبعثر ويتغير حالها ومسارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. تكوير والانفطار والانشقاق. وسورة الانفطار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بها في الصلوات، ففي حديث جابر لما قام معاذ وطول بالناس وصلى بسورة البقرة في صلاة العشاء حتى ثقل ذلك على الناس، صاحب الناضح وصاحب الزرع وصاحب الرعي، فالنبي استدعى معاذا وقال له: أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. يحث على القراءة بها في الصلوات، وهي من أواسط المفصل، والتحذير في هذه السورة من الغرور بالدنيا الفانية. سورة الانفطار: القيامة وعرض الأعمال المحصاة، والأمر يومئذ لله، لا ينفع إنسان يوم الدين يوم القيامة إلا عمله، فليحذر الغرور في الدنيا الفانية. سنقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: القيامة وأهوالها وكشف أعمال الناس من 1-5، عتاب وتهديد للإنسان من 6-12، عظم يوم القيامة ومصائر الخلق فيه والملك لله وحده سبحانه وتعالى من 13-19. أولا القيامة وأهوالها، تغيرات هائلة في الكون في أول 3 آيات مذكورة، ثم خروج الناس من القبور ليروا أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا الشمس كورت وانشق، إذا الشمس انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت وتساقطت وانقضت، وإذا البحار فجرت، فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالمالح، وإذا القبور بعثرت، قلب ترابها وبعث موتاها، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انشقت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا القبور بعثرت، قلب ترابها وبعث موتاها، بعثرت، علمت نفس، كل نفس وقت هذه المذكورات يوم القيامة علمت ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله. إيه اللي تعمل وإيه اللي تعملش، إيه اللي هيندم عليه سواء بالفعل أو بالترك؟ يندم على فعل المعاصي والمحرمات، ويبكي على فعل المنكرات. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم عتاب وتهديد لهذا الإنسان المغرور: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حتى عصيته، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك بعد أن لم تكن، فسواك جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، في أي صورة ما شاء ركبك، في أحسن صورة والله ركبنا. ثم يقول عز وجل: كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا زجر وردع، لا تغتر بكرم الله عز وجل، بل تكذبون أي كفار مكة وأمثالهم بالدين أي بالجزاء على الأعمال، الدين الجزاء على الأعمال، انتبهوا. كلا زجر وردع عن الاغترار بكرم الله، بل تكذبون بالدين بالجزاء على أعمالكم وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم يعني يحفظون أعمالكم كراما على الله كاتبين له يعلمون ما تفعلون جميعه. إذن احذر فكل أعمال محصاة. ثم بين عظم يوم القيامة وانقسام الناس إلى أبرار وفجار، مصائر الخلق في هذا اليوم، والملك لله وحده. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم لفي جنة، وإن الفجار الكفار لفي جحيم نار محرقة يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب والجزاء يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين يعني ما هم بمخرجين منها. ثم ذكر هؤلاء يوم القيامة فقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أعلمك ما يوم الدين، تعظيم لشأن هذا اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة بل الأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه، الأمر يومئذ لله أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. سبحان الله، الحمد لله أن يوم الدين بيده سبحانه وتعالى، لأنه لا أرحم بنا من ربنا سبحانه وتعالى. بهذا كنت أنا من سورة الانفطار، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة في الأعمال كلها، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.